Book 2 43 43 43 В зоопарке في حديقة الحيوان في حديقة الحيوان زوبارك вот там تلك هي حديقة الحيوان؟ هل هي حديقة الحيوان؟ Вот там жирафы. هنالك الزرافات. هنالك الزرافات. Где медведи؟ أين الدبابة؟ أين الدباب؟ Где слоны؟ أين الفيلة؟ أين الفيلة؟ Где змеи؟ أين الحيات؟ أين الحيات؟ Где львы؟ أين الأسود؟ أين الأسود؟ У меня есть фотоаппарат. معي كاميرا صور. معي كاميرا صور. У меня есть видеокамера. معي كاميرا فيديو. معي كاميرا فيديو. Где батарейка? أين توجد بطارية؟ أين توجد بطارية؟ Где пингвины? أين طيور البطريق؟ أين طيور البطريق؟ Где кенгуру? أين الكنغر؟ أين الكنغر؟ Где носороги? أين وحيد القرن؟ أين وحيد القرن؟ Где здесь туалет? أين توجد دورة مياه حمام؟ أين توجد دورة المياه؟ Там кафе. هناك مقهى. هناك مقهى. Там ресторан. هناك مطعم. هناك مطعم. Где верблюды? أين الجمال؟ أين الجمال؟ Где гориллы и зебры? أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ Где тигры и крокодилы? أين النمور والتماسيح؟ أين النمور والتماسيح؟